السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح منا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، ففي كلمة جميلة لابن الجوزي رحمه الله يقول فيها: الدنيا أعظم سحرا من هاروت وماروت. فهاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه، لكن الدنيا تفرق بين العبد وربه، فأيهما أعظم سحرا؟ فعندما تكثر عليك الفتن وتخشى من تقلب قلبك، فاذكر أن القرآن الكريم وأن إدامة النظر فيه وأن تدبرك في آياته من أعظم وسائل وأسباب التثبيت، كما قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. خطأت اليوم حول سؤال ورد من بعض الأحباب حول الجهر بالذكر في أعقاب الصلوات المكتوبة. الجهر بالذكر في أعقاب الصلوات، بعد أن تسلم، هل تجهر بالذكر أم تخافت به؟ اختلف أهل العلم في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، فمنهم من ذهب إلى أنه سنة، ومنهم من كره ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، إنما فعله للتعليم ثم تركه. ما سبب الخلاف في هذا؟ الاختلاف فيما رواه البخاري ومسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعتم الجهر بالذكر في أعقاب الصلوات، داخل سمعت أصوات الذكر أعلم أن الصلاة انتهت. في رواية البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فاختلف أهل العلم في فهم هذين الحديثين، هل يدلان على المداومة أم لا؟ وهل يعارض هذا قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أم لا يعارضه؟ ممن ذهب إلى رفع الصوت الطبري شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم، وممن ذهب إلى أن ذلك كان للتعليم، فلما تعلم الناس أسر الشافعي والجمهور. الشافعي رحمه الله يقول في كتابه الأمة: وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر. فإن الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني الدعاء، ولا تجهر لا ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. ثم يتابع رحمه الله فيقول وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه. نعم، قال الشافعي وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه، وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير. وذكرت أم سلمة مكثه أي بقاءه في موضع صلاته ولم تذكر جهرا. وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرا غير جهر. ده كان الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. ابن حزم رحمه الله يقول ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن. البهوتي في كشافي القناع ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحباب الجهر، ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة. المقصود من إيراد هذه يعني أن نقول المعنى الذي نذكره دائما أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لكن في مسألة متفق عليها بين الجميع، إذا كان بجوارك من يصلي، بمعنى كان مسبوقا فقام يصلي ما فاته من صلاة، أو دخل متأخرا لم يدرك يعني الصلاة فقام بجوارك يصلي، فهنا ينبغي عند الجميع أن تخافت بصوتك لألا تشوش عليه، لأن ذكرك سنة ولأن صلاته والمحافظة عليها فريضة، فينبغي أن نعمل بحديث لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وإذا كان هذا في القرآن فأولى أن يكون فيما دونه وهو الذكر. في بعد مهم أيضا أذكره في هذا، أني الترخص في العمل بالمفضول عندك أو المرجوح عندك رعاية لمصلحة الجماعة والائتلاف، وهذا ملحظ لطيف ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره كثير من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح، طبعا اتباعه هو الأحسن وهذا معلوم، فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين. لكن قد يرخص في العمل بالمرجوح لمصلحة الائتلاف والاجتماع، أو إذا كان في العمل بالقول المرجوح دفع مضرة أو حرج أو تحقيق مصلحة معتبرة شرعا. كلمة الشيخ الإسلام مباشرة في هذا المعنى، يقول ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. أيضا قضية البسملة التي كان ذكرها أحد إخواننا في الدرس الماضي أو الذي قبله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله انتبهوا للمعنى الجميل ده، نعم، وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفروض عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة لكان ذلك جائزا حسنا. ثم يقول في موضع آخر: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكنه ترك إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم لكي يحصل بذلك من التأليف ما لا يحصل لو فعل هذا العمل. ثم قال: وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما، وقال: الخلاف كله شر. ثم بين أن الأصل الجامع في هذا كله، وهذا كله يرجع إلى أصل جامع، وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة، وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر، فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أو لا. ثم ينقل نقل جميل فيقول: ينقل أن صلاة أبي يوسف خلف الرشيد وقد احتجم ولم يتوضأ، رغم ما عليه أبو يوسف من أن الحجامة تنقض الوضوء، فلما سئل عن ذلك فقال: سبحان الله، أمير المؤمنين أن يصلي خلفه وإن كان على غير مذهبه في هذه المسألة. ومن أجل هذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء، فقال له السائل: فإذا كان الإمام لا يتوضأ هل أصلي خلفه؟ قال: سبحان الله، ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس؟ فهذا هو المعنى الذي أرجو أن ينتبه إليه. أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على محبته، وأن يصف عنا كيد الشيطان، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يصلح لنا في ذرياتنا جميعا، إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Exactly.